ويمكن يمكن يعني الـ يعني الـ يعني ان ان يعني اذا كان ان في غير جهه القبله ان في جهه ان في جهه القبله يعني يمكن يستطيع لو كان في جهه القبله, بس انه يعني الحديث يعني هو فيه انه ذهب وجاه العدو ما فيه حديث وجاه فيه وجاه العدو. ايوه لما ذهبوا ايش اذا ثم ذهبوا وتقدم هؤلاء وصاروا ما في لا لا ما في. يمكن يمكن ان يعني يستقيم اذا كان في جهة القبلة, يستقيم اذا كان في جهة القبلة يستقيم. اذا صار كيف اقول اذا كان في جهة القبلة يمكن يستقيم, يعني من جهة انه يعني لا تقدم وتأخر حسب الحد يستقيم. ليه ما نحمل على المحمل يجوز اقول يمكن, بس انه يعني الحديث صالح بن خوات معروف في انه اذا كان في جهة القبلة, يعني الحديث الذي سياتي والحديث الذي بعده كلها في جهة القبلة انه غير في جهة القبلة. لكن هو نفس الترجمة قال وجاه العدو ما تكلم قضية العدو يعني هل في جهة القبلة او في غير جهة القبلة, فنحن لماذا لا نحمله؟ لا شو الترجمة شو الترجمة غير. باب من قال يقوم صف مع الامام. نعم. وصف وجاه العدو هذا هو صف وجاه العدو, يعني اذا كان جهة القبلة كلهم كلهم معه كلهم معه الا ان واحد يعني يحرس واحد يعني ايوه ويصلي بالذين يلونه ركعة. أيوة. ثم يقوم قائما حتى يصلي بالذين معه ركعة أخرى. أيوة. ثم ينصرفون فيصفون وجاه العدو. أيوة. ثم ينصرفون يصفون وجاه العدو, يعني أنا بلدي أتقبل, وهو الذي يعني يتفق مع حديث على محوات, يعني صالح محوات فيما إذا كان في غير جهة القبلة في غير جهة القبلة, وإلا لو كان يعني يستقيم على جهة القبلة كان يمكن قال ان الحديث هذا تابع للترجمه السابقه, يعني هنا اذا كان العدو في جهه القبله لكن بس ما يستقيم لان فيه انصراف وفيه يعني نعم يصلي بالذين معه في الطائفه الاولى. اي نعم ها ايش ايش طيب يصلي بالذين معه واحد يصلي الذين معه ركعة. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبيه. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن. عبد الرحمن بن القاسم وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه القاسم محمد بن أبي بكر الصديق ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن صالح بن خوات وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سهل بن أبي حاتم رضي الله عنه حديثه أخرج له أصحاب كتب الستة. الحافظ ما تعرض لهذا؟ ما أدري. لأن المحشي يقول من البخاري أخرجه مطولا ومختصرا. إي ما أدري. قال رحمه الله تعالى باب من قال إذا صلى ركعة وثبت قائما أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم انصرفوا فكانوا وجاه العدو واختلف في السلام. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال مالك وحديث يزيد بن الرومان ابن رومان أحب ما سمعت إليه. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي من قال إذا صلى ركعة وثبت قائما أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم انصرفوا فكانوا وجاه العدو واختلف في السلام. من قال إذا صلى بهم ركعة وثبت قائما أتموا لأنفسهم ثم سلموا وثبتوا وجاه العدو واختلف يعني في السلام,